أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب السابع من علم المعاني في تعريف القصر. هذا من أهم المباحث البلاغية. القصر له تعريفان كغيره، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي: القصر هو الحبس. تقول: حور مقصورات في الخيام، يعني حور مخدرات في الخيام لم يخرجن منها، فهن محبوسات في الخيام. واضح ولا؟ مخدرات مو مخدرات. واضح ولا؟ وهذا كثير ما يشتبه. ما العمل لمكافحة المخدرات يا أخي؟ مخدرات يعني المرأة المخدرة العفيفة تريد تكافحها؟ كافح المخدرات. مخدرات اسم فاعل، مخدرات الإبرة وغيرها، لكن مخدرات مفعول به. واضح ولا؟ اسم مفعول. لا، مخدرات النساء العفيفات. على كل، وتعريف القصر اصطلاحا يقولون: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. لاحظ مثلا تقول هكذا: ما زيد إلا شاعر. ما زيد إلا شاعر، هنا خصصت زيد بالشعرية، فزيد مقصور والشعرية مقصور عليه. تخصيص شيئين، يعني تخصيص زيد بشيئين، ما هو هذا الشيء الآخر؟ الشعرية. بطريق مخصوص يعني بكيفية مخصوصة. ما هي الكيفية المخصوصة في المثال الذي ذكرناه؟ الاستثناء والنفي. ما اول شيء نفيت، ما زيد، ثم استثنيت الا شاعر. نقرا هذا المقدار. قال: الباب السابع في تعريف القصر. القصر لغتان الحبس. قال الله تعالى: حور مقصورات في الخيام. مقصورات يعني مخدرات في الخيام. محبوسات يعني محبوسات، يعني لم يخرجن من الخيام. واصطلاحا هو تخصيص شيئين، هذا الشيء الأول المقصور بشيئين، الشيء الثاني المقصور عليه بطريق مخصوص يعني بكيفية مخصوصة. ستأتي مثل: ما زيد إلا شاعر. هو تخصيص شيئين، يعني تخصيص زيد المقصور بشيئين، الشيء الثاني المقصور عليه وهو الشاعر. قال: والشيء الأول هو المقصور، والشيء الثاني هو المقصور عليه. في بعض الشروح يخطئون المصنف هنا، لكن الصحيح ما ذكرناه. بعضهم يقول الشيء الأول هو المقصور عليه والشيء الثاني هو المقصور. لا يا أخي، على كل ما ورد في المثل صحيح. والطريق المخصوص لذلك التخصيص، عن الطريق الكيفية المخصوصة لذلك التخصيص، يكون بالطرق والأدوات الآتية. ستأتي إن شاء الله نذكر الأدوات الأربع المشهورة. نحو: ما شوقي إلا شاعر، فمعناه تخصيص شوقي بالشعر. هذه النسخ القديمة أدق، فيها أقواس، فيها ترتيب. شوقي بالشعر بين قوسين جعلينا في النسخة القديمة. وقصره عليه، يعني وقصر شوقي عليه يعني على الشعر. ونفي صفة الكتابة عنه، يعني عن شوقي ردا على من ظن أنه شاعر وكاتب. لاحظوا يا إخوة، التفتوا إلى هذا المثال، ما شوقي إلا شاعر، أصله هكذا، أصله مبتدأ وخبر، شوقي شاعر، شوقي مبتدأ مسند إليه وشاعر خبر مسند. إذا قلت ما شوقي إلا شاعر، صار شوقي مقصور وشاعر مقصور عليه. القاصر يفيد فائدتين، الفائدة الأولى إيجابية والفائدة الثانية سلبية، فهو سلاح ذو حدين. القصر سلاح ذو حدين، الحد الأول إيجابي والحد الثاني سلبي. إذا قلت شوقي شاعر من دون تخصيص، هذا له حد واحد، الإثبات، أثبتنا الشاعرية أثبتنا الشاعرية لشوقي. هل أثبتنا الكتابة؟ هل نفينا الكتابة؟ هل أثبتنا العالمية؟ هل نفينا العالمية؟ يقولون إثبات الشيء لا يعني نفي ما عداه، مسكوت عن، نحن حكمنا حكمنا مختص بجهة الشعرية، أما جهة الكتابة والعلم والفقه وغير هذا مسكوت عن. لكن إذا أتينا بصيغة القاصر، ما شوقي إلا شاعر، هنا يتحقق السلاح ذو حدين، جهة إيجابية إثبات الشاعرية لشوقي، وجهة سلبية نفي ما عدا الشاعرية عن شوقي. ننفي عنا الكتابة، ننفي عنا العلم، واضح ولا؟ إذن هذا القصر عفوا في اللغة في البلاغة، مو قد يلتزم به في الأصول، لكن في البلاغة هكذا، القصر سلاح ذو حد، جهة إيجابية الإثبات، جهة سلبية أن في، واضح إن شاء الله. يالله لاحظ، يقول نحو ما شوقي إلا شاعر، فمعناه تخصيص شوقي بالشعر، هذا الجهة الإيجابية، وقصره عليه، يعني وقصر شوقي عليه، يعني على الشعر. إذن شوقي مقصور، شاعر مقصور عليه، واضح إن شاء الله، ملتفتين. يقول هذا المعنى الأول، المعنى الإيجابي. المعنى الثاني، ونفي صفة الكتابة عنه، النسخة القديمة الكتابة بين قوسين، ونفي صفة الكتابة عنه، يعني عن شوقي، هذه الجهة السلبية، ردا على من ظن أنه شاعر وكاتب. أنت تتصور أن شوقي بالإضافة إلى كونه شاعر أيضا كاتب، تقول لا، ما شوقي إلا شاعر، واضح إن شاء الله. إذن واضح إن شاء الله ما ذكرناه. الآن بعد أن بينا المقصور والمقصور عليه في مثال ما شوقي إلا شاعر، نقول ما الذي دل على التخصيص؟ ما والاستثناء، هذه هي أدوات التخصيص. يقول والذي دل على هذا التخصيص هو النفي بكلمة ما المتقدمة والاستثناء، هذان الأمران هما اللذان دل على التخصيص، ما المتقدمة والاستثناء بكلمة إلا التي قبل الخبر، أصلها شوقي شاعر، قبل شاعر الذي هو خبر جعلت لفظة إلا، فما قبل إلا وهو شوقي يسمى مقصورا، موجود مقصورا عليه، هذا اشتباه، خطأ مطبعي. فما قبل إلا وهو شوقي يسمى مقصورا عليه، خطأ، يسمى مقصورا المبتدا شوقي هذا مقصود. وما بعدها يعني وما بعد إلا وهو شاعر يسمى مقصورا، هذا اشتباه، مقصورا عليه. وما وإلا طريق القصر وأدواته، يعني الكيفية الخاصة والطريق الخاص للقصر وأدوات القصر. واضح. ما هو الدليل على أنه وما بعده وهو شاعر مقصور؟ لماذا لا نقول العكس؟ لماذا لا نقول مثل ما موجود في المتن أن شوقي هو المقصور عليه وشاعر هو المقصور؟ لأنه سيأتي إن شاء الله الملاك في تعيين المقصور والمقصور عليه، وسنأخذ في باب النفي وإلا أن ما بعد إلا يكون المقصور عليه وما قبل إلا هو المقصود. هو يصرح، لاحظ هذه الصفحة 156، هذا المبحث الأول في طرق القصر في منتصف الصفحة، صفحة 156، يقول هكذا بعد أن يتعرض، يقول رابعا الآية إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يقول فالمقصور عليه في النفي والاستثناء هو المذكور بعد أداة الاستثناء، صريح بعد أداة الاستثناء، نحو ما توفيقي إلا بالله. واضح. بعد أداة الاستثناء هذا هو المقصور عليه. هنا أيضا ما شوقي إلا شاعر، شاعر جاء بعد أداة الاستثناء، إذن هو المقصور عليه. جيد. ولو قلت شوقي شاعر بدون نفي واستثناء ما فهم هذا التخصيص، أنك خصصت الشاعرية بماذا؟ خصصت شوقي بالشاعرية. واضح إن شاء الله. تفهم فقط المعنى الإيجابي، ثبوت الشاعرية لزيد لشوقي، ما تفهم المعنى السلبي، سلب الكتابة عن شوقي. ولهذا يكون لكل قصر طرفان، مقصور ومقصور عليه، يعني مخصص ومخصص به، ويعرف المقصور بأنه هو الذي يؤلف مع ويعرف المقصور، مو يعرف، ويعرف المقصور بأنه هو الذي يؤلف، مو يؤلف، يؤلف مع المقصور عليه، يؤلف عن ماذا؟ الجملة الأصلية في الكلام. ما شوقي ولا شاعر، أصل الجملة شوقي شاعر، فالمقصور والمقصور عليه يؤلفان الجملة الأصلية والأساسية في الكلام. ومن هذا تعلم أن القصر هو تخصيص الحكم بالمذكور، خصص الحكم، ما هو الحكم الشعري، بالمذكور شوقي بالمذكور في الكلام، ونفي عن سواه، نفي الحكم عن سوى المذكور بالكلام بطريق من الطرق الآتية التي ستأتي. وفي هذا الباب 4 مباحث، المبحث الأول في طرق القصر. يا إخوة، القصر له طرق كثيرة، لكن أهم هذه الطرق 4، وبالتالي في هذا المبحث الأول سنتكلم في مقامين. المقام الأول في ذكر الطرق 4 والأساليب 4 للقصر. المقام الثاني في تعيين المقصور عليه في هذه الطرق 4. إذن عندنا مقامان. المقام الأول في بيان الطرق 4، الأساليب 4 للقصر. المقام الثاني في تعيين المقصور عليه في هذه الطرق 4. إذا عرفنا المقصور عليه بعد نعرف المقصور. واضح. لكن لماذا البلاغيين، لماذا نجد البلاغيين قد اقتصروا على هذه الأساليب 4، مع أن الأساليب قد تصل إلى 14 كما ذكرها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، هذا من أهم الكتب في علوم القرآن، ذكر 14 أسلوب من أساليب الحصر في القرآن الكريم. واضح. لماذا اقتصر البلاغيون على 4 وأهملوا 9 أو 10؟ يقول لأن بعض الطرق نحوية أو لغوية لكن ليس فيها نكتة بلاغية، مثل أخص مادة الاختصاص، اقصروا مادة الاقتصار. واضح او لا؟ وحده فقط هذه الالفاظ تفيد الحاصر تفيد القاصر، لكن ليس فيها نكتة بلاغية، ولذلك علماء البلاغة لم يذكروها، تطلب في مظانها في علم النحو. نقرأ هذا المقدار. المبحث الأول في طرق القصر. للقصر طرق كثيرة وأشهرها في الاستعمال أربعة، وهي أولا، لاحظ الحاشية الأولى، يقول: ومن طرق القصر التي ليست مشهورة الاستعمال، يذكر تسعة هنا: أولا لفظ واحدة، ثانيا لفظ فقط، ثالثا لفظ لا غير، رابعا لفظ ليس غير، خامسا مادة الاختصاص يعني أخصه، سادسا مادة القصر، سابعا توسط ضمير الفاصل، مادة القصر يعني أقصر توسط ضمير الفاصل، تقول زيد هو الشاعر هكذا، ثامنا تعريف المسند إليه، تاسعا تعريف المسند إليه على خبره الفعلي إذا كان خبر فعلي أحيانا وغير ذلك. وهذه الطرق خالية من اللطائف البلاغية، وقد أوصلها جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن إلى 14 طريقا، أهمها الطرق الأربع المشهورة الاستعمال، وهي تختلف مع بعضها من أوجه كثيرة. واضح إن شاء الله؟ زين. إلى هنا عرفنا أن طرق القاصر قد تصل إلى 14 أو أكثر، لكن المشهور منها أربعة. نتكلم في المقام الأول. المقام الأول طرق القاصر، أساليب القاصر أربعة المشهورة أربعة. الأول النفي والاستثناء أو النهي والاستثناء. ماذا تقول هكذا؟ لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتاة إلا علي، ما شوقي إلا شاعر، ما شاعر إلا شوقي. هذه كلها أمثلة للنهي، كلها للنافي، كلها ننفي، لكن أحيانا الناهي: لا تشرب الماء إلا قائما، لا تشرب هذا نهي، إلا قائما يفيد الحاصر. واضح إن شاء الله؟ هذه الصورة الأولى. الأسلوب الثاني يكون القصر بماذا؟ بإنما، إنما المؤمنون إخوة، قصرنا الأخوة على المؤمنين. والأسلوب الثالث يا أخي القصر بالعاطف، تعطف بلا وبل ولكن. والأسلوب الرابع تقديم ما حقه التأخير. إذن هذه أساليب أربعة، بعد تفهمها وتحفظها. الأسلوب الأول النفي أو النهي مع الاستثناء، الأسلوب الثاني إنما، الأسلوب الثالث العطف بأدوات مخصوصة وهي بل ولا ولكن، والأسلوب الرابع تقديم ما حقه التأخير. احنا نقرأ الآن هذه كلها في المقام الأول، ثم نتكلم عن المقام الثاني. ما هو المقام الثاني؟ تحديد وبيان المقصور عليه في هذه المواضع وفي هذه الطرق الأربعة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال: للقصر طرق كثيرة وأشهرها في الاستعمال أربعة. قال أشهرها، وهي أولا أن يكون القصور يعني التخصيص بالنفي والاستثناء أو النهي والاستثناء، لم يذكر النهي والاستثناء. واضح؟ نحو طبعا النفي مو مختص بما، بلا ذكرنا لا فتى إلا علي، نحو ما شوقي إلا شاعر، شوقي مقصور وشاعر مقصور عليه، أو ما شاعر إلا شوقي، شاعر مقصور شوقي مقصور عليه. لاحظ الحاشية رقم اثنين، يكون القصور بالنفي والاستثناء، يقول: يكون النفي بغير ما كقوله تعالى: إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا من دون النفي بماذا؟ بما. كما يكون الاستثناء بغير إلا، نحن لم يبق سواك تلوذ به بما نخشاه من المحن سواك، شاهدنا سواك غيرك إلاك. زين. الطريق الثاني ثانيا يكون القصر بإنما، إنما يخشى الله. لاحظي في البداية ما شوقي إلا شاع، الضابطة هي هذا المقصور عليه دائما بعد إلا يأتي، هذا الضابط. الآن إذا بينا الضوابط بعد في المقام الثاني بعد يصير الكلام سريع وسهل. زين. ثانيا يكون القصر بإنما نحو إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما هو أين المقصور وين المقصور عليه؟ يقولون إنما الجملة الأخيرة هي ماذا؟ هي المقصور عليه دائما هكذا. إنما يخشى الله، يخشى الله مقصور، من عباده العلماء، العلماء مقصور عليه دائما. الجملة اللي في النهاية هي ماذا؟ هي المقصور عليه. واضح؟ إنما يخشى الله، يخشى الله مقصور، العلماء مقصور عليه، وإن كان أصلها هكذا إنما العلماء يخشون الله من عباده. واضح؟ وكقول الشاعر إنما يشتري المحامد حر طاب نفسا لهن للمحامد بالأثمان، يدفع الأثمان من أجل المحامد. شاهدنا إنما يشتري المحامد حر، وين المقصور وين المقصور عليه؟ يشتري المحامد مقصور، حر مقصور عليه دائما. الجملة الأخيرة هي ماذا؟ هي المقصور عليه في باب إنما. ثالثا يكون القصر بالعطف بلا وبل ولكن، يعني بهذه الأدوات المخصوصة. نحو الأرض متحركة لا ثابتة، في باب لا دائما المقصور عليه متقدم عليها، فصير الأرض مقصور متحركة مقصور عليه. وكقول الشاعر، لاحظ هذا البيت، عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته موت الفتى خزيه، لا يومه الداني، مو اليوم اللي يدني منه الأجل، موت الخزي والعار. شاهدنا الآن يلا طبقوا، قلنا المقصور عليه في باب لا دائما يكون متقدم عليها، عمر الفتى ذكره، عمر الفتى مقصور، ذكره مقصور عليه، لا جاءت لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني، لا أداة للقاء، موته مقصور خزيه مقصور عليه. بعد يلا جاوبوا وياي يا أخي، جاوبوا وياي. يقولون في بل ولكن يأتي المقصور عليه بعدها. يلا، ما نال في دنياه وإن بغيتان، لكن أخو حزم يجد ويعمل. ما نال في دنياه، نال في دنياه مقصور، لكن أخو حزم، أخو حزم مقصور عليه لأنه جاء بعد لكن. بلتفتني وياي أو لا؟ وياي أو لا؟ إحنا خصصنا النيل في الدنيا، الذي لم ينل في الدنيا منه إلا ما نال في الدنيا، أخو حازم هذا. واضح أو لا؟ أخو الحازم هذا اللي ما نال الدنيا. واضح؟ هناك بعض كيفية تخصص في الأمثلة السابقة. عمر الفتى وين قصرناه؟ على الذكر. وموت الفتى وين قصرناه؟ على الخز. تفضلوا. ما نال في دنياه وان، ها، وان بغية، لكن اخو حزم. على كل حال احنا بارك الله فيك، احنا مو كلامنا في المقصور، المقصور ليس ما نال، ليس الجملة المنفية، نفس المنفي، ما نال يعني النيل في الدنيا. واضح ولا؟ ما نال النيل في الدنيا، هذا نال في الدنيا، هذا هو المقصور، أخو حزم مقصور عليه. واضح إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله الفارق بين لا وبين بل ولكن. لا، لاحظوا، لا في البداية يأتي مثبت، عمر الفتى ذكره لا، لكن في باب بل وفي باب لكن دائما يتقدم النفي، ما نال في دنيا لكن. واضح ان شاء الله. رابعا يكون القصر بتقديم ما حقه التأخير. نحو إياك نعبد وإياك نستعين، دائما بعد في باب التقديم المقدم هو المقصور عليه دائما. إياك مقصور عليه نعبد مقصور، إياك الثانية مقصور عليه نستعين مقصور، أي نخصك بالعبادة والاستعانة. هذا تمام الكلام في وين؟ في المقام الأول يا أخي. ما هو المقام الأول؟ ها؟ المقام الأول طرق القصر. المقام الثاني ماذا؟ تعيين المقصور عليه. وإحنا ضمن المقام الأول بينا المقصور عليه مواضعه، المفروض يكتب المقام الثاني في تعيين مواضع المقصور عليه في الطرق الأربعة. قال فالمقصور عليه، المفروض يخلي واحد فالمقصور عليه في النفي والاستثناء هو المذكور بعد أداة الاستثناء. نح وما توفيقي إلا بالله، بالله مقصور عليه، توفيقي مقصور. هذا الضابط بعد تحفظونها. بعد يا أخي ثانيا والمقصور عليه مع إنما، المفروض الآن خلي نقطتين وكاتب والمقصور عليه خلي نقطتين مع فاصلة إنما فاصلة، هذا قد يوهم الطالب. والمقصور عليه مع إنما نقطتين هو المذكور بعدها، المذكور بعد إنما، لا تتوهم المذكور مباشرة بعد إنما، لا لا، المذكور بعد إنما في نهاية الجملة، الجملة النهائية، الجملة الأخيرية، ويجب أن تؤخر المقصور عليه. والمقصور عليه مع إنما هو المذكور بعدها، ويكون هذا المذكور بعدها، المقصور عليه المذكور بعدها مؤخرا في الجملة وجوبا، يعني يجب أن تؤخره في الجملة. نحو إنما الدنيا غرور، الدنيا مقصور، غرور مقصور عليه. لماذا يا أخي، لماذا يجب التأخير؟ لماذا؟ يقولون لا يجوز تقديم المقصور عليه على غيره للالتباس. انت اذا قدمت المقصور عليه على المقصور قد يحصل التباس. نضرب لكم مثال، مثالين. لاحظ، تقول انما ضرب زيد عمرا، هذا المثال الاول. المثال الثاني انما ضرب عمرا زيد، يعني يا أخي إما تقدم الفاعل على المفعول وإما أن تقدم المفعول على الفاعل. لاحظ آية المثال، من هو الضارب زيد، من هو المضروب عام؟ تقول هكذا إنما ضرب زيد عمرا، هذا يقولون من باب قصر الفاعل زيد على المفعول عمر. وإذا قلت إنما ضرب عمرا زيد، يقولون هذا من باب قصر المفعول، قصر المفعول عمر على الفاعل زيد. من وين عرفنا، من وين شخصنا؟ لأن نعرف دائما اللفظ الذي يأتي في النهاية هو المقصور عليه. لكن لو لا قلنا يمكن التقديم والتأخير، يصير لبس في هذا الجملة إنما ضرب زيد عمران، إنما ضرب عمران زيدان، ما نعرف هذا من باب قصر الفاعل على المفعول أو من باب قصر المفعول على الفاعل. فمنعا للالتباس يجب ماذا؟ يجب تأخير المقصور عليه. عرفنا وجه الوجوب، التفتنا. الثالث، إذا مو واضح واضح واضح إن شاء الله. الثالث والمقصور عليه مع لا العاطفة هو المذكور قبلها، يعني قبل لا العاطفة، والمقابل لما بعدها. دائما لا واضح أو لا، ما يصير تقابل بين ما قبلها وما بعدها. حينما تقول عمر الفتى ذكره لا طول مدته، واضح ولا؟ الذكر مقابل الى طول المده. يقول والمقصور عليه مع لا العاطفه والمذكور قبلها، والمقابل لما بعدها نحو الفخر بالعلم لا بالمال. واضح ولا؟ شاهدنا وين المقصور عليه؟ العلم. وين المقصور؟ الفخر. واضح ولا؟ العلم مقابل الى المال، العلم المذكور قبل لا مقابل للمال المذكور بعد لا. هذه الأمثلة إن شاء الله نرجع إليها في الملاحظات لأن فيها خصوصيات. رابعا والمقصور عليه مع بل ولكن العاطفتين هو المذكور بعدهما نحو ما الفخر بالمال بل بالعلم. واضح ولا؟ شاهدنا وين المقصور عليه؟ العلم. ما هو المقصور؟ الفخر. زين، ونحو ما الفخر بالنسب لكن بالتقوى. وين المقصور عليه؟ التقوى، لأنه بعد لكن. ما هو المقصور؟ الفخر. مو المقصور نفي والفخر، واضح ولا؟ ما هذه إن شاء الله سيأتي أنه عدن بال، ولكن لابد أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، واضح ولا؟ بينما لا لابد أن يكون المسبوق مثبت. خامسا والمقصور عليه في تقديم ما حقه التأخير هو المذكور المتقدم نحو على الله توكلنا. ما هو المقصور عليه؟ لفظ الجلالة. ما هو المقصور؟ التوكل. وكقول المتنبي لاحظ الحكم لا إله إلا الله. ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه، يعني من لا يتناهى عن غيه. عاذل يعني ماذا؟ أن تنهى، تعذل وتنهى من لا يرعى. هو خطاب من لا يفهم. واضح ولا؟ يقول إذا أنت تبى تمشي بعمرك عاذل لا تخاطب من لا يفهم الكلام، أو ماذا؟ أو تنهى من لا يتناهى. واضح ولا؟ هي أصلها شنو؟ أصلها عذل من لا يرعوي عن غيه، وخطاب من لا يفهم من البلية. واضح؟ قال ومن البلية، خصص البلية بهذين الموردين، عذل من لا يرعوي وخطاب من لا يفهم. شاهدنا ومن البلية، ومن البلية هذا مقصور عليه لأنه هو المقدم. ملاحظات، هذه الملاحظات بعد نقراها ونطبقها على الأمثلة. ملاحظة كل واحد نرجع إلى أمثلته. ملاحظات، أولا يشترط في كل من بل ولكن، إذا سيتكلم عن العطف ببل وعن العطف بلكن. نرجع إلى العطف ببل ولكن في أي أمثلة وردوا؟ في رقم 4. شاهدنا رقم 4 والمقصور عليه مع بل ولكن. يقول ما الفخر بالمال بل بالعلم، ما الفخر بالنسب لكن بالتقوى. هاي المثال نخليهم أمام أعيننا. سيذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول، أولا أن تسبق بنفي أو نهي. لاحظ يقول ما الفخر بالمال، أولا سبقتها بنفي، بعد ماذا؟ ما الفخر بالنسب، وأحيانا النهي تقول هكذا لا تفخر بالمال بل بالعلم، لا تفخر بالنسب لكن بالتقوى. إذن بل ولكن يشترط فيهما أن يتقدم عليهما النفي أو النهي. واضح إن شاء الله. هذا الشرط الأول. بعد وأن يكون المعطوف بهما ببل ولكن مفردا. لاحظ هنا في المثال المال والنساب التقوى العلم، ماذا؟ مفرد. لاحظ قال ما الفخر بالمال، لم يقل بل بالعلوم، قال بل بالعلم مفرد. قال ما الفخر بالنساب لكن بالتقوى، التقوى مفرد. واضح ولا؟ إذن المعطوف ببل ولكن لابد أن يكون مفردا. بتوجهين مفرد في قبال الجمع او في قبال الجملة؟ حتى مفرد، حتى يمكن مفرد في قبال الجملة. اتيت بلفظ مفرد ولم تأتي بجملة، يمكن هكذا، صحيح يمكن. المراد المفرد في مقابل الجملة. على كل الشرط الثالث والا، هذا الشرط الثالث مختص بماذا؟ بلكن، لكن لا تذكر فيها واو، ما تقرنها بالواو، لم تقل ما الفخر بالنسب ولكن بالتقوى، واضح؟ واو ما ذكرت. ثالثا والا تقترن لكن بالواو، هذا تمام الكلام في الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية في لا، لا في اي مثال، في رقم كم؟ رقم ثلاثة، الفخر بالعلم للمال، هذا ايضا فيها شروط ثلاثة. الشرط الاول افراد معطوفها، ان يكون المعطوف مفرد، لاحظ تقول الفخر بالعلم للمال، المال مفرد وليس بجملة، واضح؟ هذا الشرط الاول. بعد الشرط الثاني وان تسبق باثبات، مو بنافي، بخلاف بل ولكن، لاحظ الفخر بالعلم للمال، الفخر مثبات فيها لا نفي، بخلاف بل ولكن. والثالث وأن لا يكون ما بعدها، ما بعد لا، داخلا في عموم ما قبلها، واضح؟ يعني الآن الفخر بالعلم لا بالمال، المال هل يدخل في العلم؟ لا، مع ان العلم عام، واضح ولا لا؟ لكن لا يدخل في عموم العلم. ماذا؟ لا يدخل في عموم العلم. الان مثلا تقول احيانا هكذا، احيانا تقول الفخر بالرجال لا بزيد، زيد داخل ضمن الرجال لو لا؟ زيد داخل ضمن هذا عموم الرجال، هذا ما يصح. الفخر بالرجال لا بزيد، هو واحد من ضمن الرجال، الا اذا تقول نزلت منزلة ماذا؟ الانثى، هذا رجيل، هذا زين. زين، ثانيا يشترط في لا افراد معطوفها وان تسبق باثبات، وثالثا وان لا يكون ما بعدها، ما بعد لا، داخلا في عموم ما قبلها، ما قبل لا. ثالثا، يا اخي التفت، نحن قلنا في القاصر توجد شفرتان، حدان، ايجاب وسلب، اثبات الشاعرية لشوقي ونفي الكتاب عن شوقي، واضح ولا؟ وانما يا اخي انما تمتاز على العطف، انما تحقق المدلول الايجابي والسلبي في عبارة واحدة، مرة واحدة، واضح ولا؟ مرة واحدة تقول ماذا؟ انما شوقي شاعر، في نفس هذه العبارة انت ثبتت الشعرية الى شوقي ونفيت الكتاب عن شوقي. لكن في باب العاطف تقول شوقي شاعر لا كاتب، الجملة الأولى تحقق المدلول الإيجابي شوقي شاعر، والجملة الثانية تحقق المدلول السلبي لا كاتب، هذا فوين؟ في لا، أول الإثبات ثم النفي، أو العكس، أول النفي ثم الإثبات. تقول ماذا؟ ما شوقي كاتب بل شاعر، أول قدمت النفي، ما شوقي شاعر، ثم جئت بالإثبات، واضح ولا؟ إذن في العطف إما أن تقدم النفي على الإثبات أو الإثبات على النفي، بخلاف إنما مرة واحدة تأتي بالإثبات والنفي. يقول ثالثا يكون للقصر بإنما مزية، يعني خصوصية على العطف، يعني على القصر بالعطف، لأنها إنما تفيد الإثبات للشيء، إثبات الشيء. وبعد والنفي عن غير دفعة واحدة، يعني التفت، والنفي عن غيره، لعل الهاء ساقطة هنا، والنفي عن غيره يعني عن غير الشيء دفعة واحدة، واضح ولا؟ أو تستطيع أن تقول والنفي عن الغير دفعة واحدة، إما أن تضيف ألف ولام أو تضيفها مرة واحدة دفعة واحدة، بخلاف في العطف دفعتين، دفعة فيها نفي ودفعة فيها إثبات، أو العكس. بخلاف العطف، فإنه يفهم منه العطف الإثبات أولا ثم النفي ثانيا. هذا في أي مورد فيه لا العاطفة، الفخر بالعلم للمال، الإثبات أولا والنفي ثانيا، أو عكسه يعني النفي أولا والإثبات ثانيا. في أي مورد؟ كما في مورد بل ولكن. ما الفخر بالمال بل بالعلم؟ ما الفخر بالمال لكن بالعلم؟ واضح في دفعتين هنا، بخلاف العطف يعني يفهم الإثبات والنفي دفعتين. واضح إن شاء الله. بعد يا أخي رابعا، الآن احنا أخذنا كم طريقة؟ أربع عدن. تقديم ما حقه التأخير، هذا ليس بالوضع اللغوي يدل على القاصر، وإنما بحسب سياق الجملة، ولذلك استنبط القصر من الذوق الأدبي الرفيع الذي تحصل عليه، بخلاف الطرق الثلاثة الباقية، إنما والعطف ببال ولكن ولا، والعطف ببال ولا ولكن ولا، والطريق الثالث ماذا؟ الطريق الثالث هو عن طريق النفي أو الاستثناء، وإلا الاستثناء مع النفي، مع النفي أو النفي. واضح ولا؟ هناك في الطرق الثلاثة عن طريق الوضع اللغوي، يعني الوضع اللغوي العرب جعلوا النفي مع الاستثناء، وجعلوا بل ولا ولكن، وجعلوا أيضا ماذا؟ وجعلوا إنما للدلالة على القاصر، لكن في تقديم ما حق التأخير لم يجعلوه للقاصر، ولكن استعملوه في القاصر. واضح ولا؟ فيعرف بالذوق الأدبي. رابعا، التقديم يدل على القاصر بماذا؟ بطريق، يعني بسبب طريق الذوق السليم والفكر الصائب، بخلاف الثلاث الباقية. ما هي الثلاث الباقية؟ النفي مع الاستثناء، العطف بلا وبل ولكن، إنما. واضح ولا؟ يقول بخلاف الثلاث الباقية فتدل على القصر بالوضع اللغوي مكتوب الأدوات، يعني للأدوات، ثم تقول بالوضع اللغوي للأدوات أو بالوضع اللغوي والأدوات، والأنسب بالوضع اللغوي للأدوات. خامسا وأخيرا، الملاحظة الأخيرة بعد واضح، الأصل أن يتأخر المعمول على عامله إلا لضرورة، يعني إلا لضرورة تقتضي تقدم المعمول على عامله. ما هو العامل؟ الفعل يا أخي. ما هو المعمول؟ الفاعل والمفعول. ومن يتتبع أساليب البلغاء، هذا أصلا الملاحظة الخامسة لا داعي لها، ومن يتتبع أساليب البلغاء في تقديم ما حقه التأخير يجد بأنهم يريدون بذلك التخصيص، حينما يقدمون هكذا في الغالب يريدون ماذا؟ التخصيص. هذا تمام الكلام في المبحث الأول من الباب السابع من علم المعاني، المبحث الثاني في تقسيم القاصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.